شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فيتكرر مجلسنا هذا المبارك كل ليلة شريفة من ليالي الجمعة في رحاب بيت الله الحرام، نتذاكر فيه طرفا من سيرة أعظم الخلق علينا حقا على الإطلاق، وأكثر البشر حبا في قلوب المؤمنين على الإطلاق، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستذكر طرفا من سيرته، ونتذاكر شيئا من مجددات المحبة في قلوبنا له عليه الصلاة والسلام. وقد مضى بنا الحديث في مجالس سبقت إلى أن أقسام السيرة النبوية التي يتناول فيها المسلم سيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم متعددة، واحد منها هو الحديث عن الشمائل التي سنبتدئ مجلسنا الليلة بعون الله تعالى في تدارسها وحديثنا عنها والقراءة في الكتاب الذي اتفقنا على تحديده في الأسبوع المنصرم. وبين يدي ذلك لابد أن نعلم جميعاً أن دواعي محبة الإنسان لأي إنسان واحد من ثلاثة أشياء: لا يحب أحد منا أحدا آخر إلا لواحد من أسباب ثلاثة. لو تأملت في حياة البشر وفي علاقاتهم ببعضهم وفي دواعي المحبة التي تربط من يحب بمحبوبه، فإنها في النهاية لا تخرج عن واحد من أسباب ثلاثة. فالأسباب والدواعي والدوافع التي تحمل الواحد منا على حب إنسان أي إنسان كان هو واحد من ثلاثة أشياء: إما جماله الظاهر وهو المظهر والشكل والصورة والحسن والجمال، وإما جمال الباطن وهو السبب الثاني، وأعني به الأخلاق وحسن التعامل والصنيعة وما يتعاطاه الإنسان من أخلاق في المواقف وفي الأفعال، وإما أن يكون إحسان الشخص إلى من يحب. فهذه الثلاثة هي الأسباب التي تجعل أحدنا يحب إنسانا ما: إما أن يحبه لجمال شكله، لجمال صورته، لجمال هيئته، وإما أن يحبه لجمال أخلاقه، لأنه كريم معه، لأنه وفي معه، لأنه ذو أمانة، لأنه متواضع، لأنه كثير الصفح والإحسان، وما إلى ذلك. والسبب الثالث هو أن يحبه لأجل إحسانه الخاص إليه، فلأنه طالما أحسن إليه وأسدى معروفا إليه وقدم له شيئا كثيرا من مواقف البر والخير والإحسان، فإنه يجد نفسه مأسورا لحبه تجاه ما قدمه إليه من إحسان. هذه الأسباب لا تخرج عنها مواقف الحب في حياة البشر بين أي اثنين على وجه الحياة. فاعلموا وفقني الله وإياكم أن الأسباب ثلاثتها مجتمعة في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون في قلب كل مسلم من الحب المجتمع في قلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الحب وأوفاه وأصدقه، لأنك إن أردت أن تحبه من أجل شكله وصورته وجمال منظره عليه الصلاة والسلام، فقد كان في هذا الباب بالمقام الأوفى والدرجة الأسنى. وإن أردت أن تحبه صلى الله عليه وسلم لأخلاقه وطباعه وصفاته وشمائله وما حباه الله تعالى به من جميل الأخلاق وحميد الصفات، وهو القائل سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، فإنك تقف أمام عظمة بشرية تجملت بها الأخلاق ولم يتجمل بها هو عليه الصلاة والسلام. نعم، أخلاق البشر وصفات البشر ومحاسن البشر تزينت والله وتجملت باتصاف نبينا صلى الله عليه وسلم بها، ولم يتجمل هو بتلك الصفات. فجميل الصدق وأجمل ما في العفو وعظيم ما في الرحمة من جمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا بها بأخواتها من حميد الصفات. وإن أردت أن تحبه صلى الله عليه وآله وسلم لعظيم إحسانه وامتنانه وما في رقبتك من فضل ونعمة ومنة بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا تجد نفسك مأسورا بها للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن استنقذك الله به من الضلالة وأخرجك به من الظلمات إلى النور، وهداك إلى الصراط المستقيم، وأخذ بيديك نحو جنة عرضها السماوات والأرض، ثم لم يزل من رأفته ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم أن يدافع عن أمته وينشد لها السلامة والنجاة إلى يوم القيامة، وهو ينادي في ذلك الموقف أمتي أمتي. فخلقه عليه الصلاة والسلام وخلقه وإحسانه، تلك الثلاثة تجدها مجتمعة في حقه عليه الصلاة والسلام بما يجعلك محبا له بالدرجة الأكمل عليه الصلاة والسلام. وعندئذ سنعود إلى سؤالنا أنفسنا السؤال التالي: هل نجد صدقا في قلوبنا أيها المؤمنون المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمنون برسالته، المتبعون لهديه وسنته، المتشرفون بالانتساب إلى أمته والسير على منهاجه وشريعته، هل نجد صدقا في قلوبنا ذلك الحب الذي فاض على القلب وامتلأ حتى تجاوز به حب كل محبوب في قلوبنا يا قوم؟ هذا السؤال نقوده لأننا متفقون على أصل عظيم، وهو أنه لا يوجد مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه أصل تلك المحبة ولا بد. نعم، في قلب كل مسلم ومسلمة أصل ذلك الحب، أصل ذلك الشوق والحنين ودفق الفؤاد حبا له عليه الصلاة والسلام، هذا موجود، لكنه يزيد وينقص ويضعف ويقوى، فكماله وقوته وازدياده هو بقدر ما يحصله أحدنا من الدوافع التي تحمله على زيادة الحب له عليه الصلاة والسلام. ونقصان هذا الحب أو ضعفه أو انطفاء جذوته في القلوب هو أيضا بأسباب وعوامل، منها البعد عن سيرته، ومنها تنكب هديه وسنته، ومنها البقاء في جهل وإعراض عن معالم العظمة وكمال الهدي في رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. وعندئذ سيجد أحدنا في قلبه جفافا، أو إن شئت فقل نقصانا، أو إن شئت فقل شيئا من البعد عن حب صادق يجب أن يكون هو موقف كل مسلم ومسلمة مع المحبوب الأعظم من البشر عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك كله أصبحت دراسة الشمائل أو شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدخلا مهما لمن يريد دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا يقودنا إلى شيء من العود على ما مضى ذكره في لقاء سابق بالحديث عن معنى الشمائل وعن مكانتها في دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت لما نقصد دراسة السيرة النبوية، لما نريد أن نغترف من هدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لما نريد أن نملأ قلوبنا حبا وطاعة وإيمانا واقتداء برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإننا نحتاج أن نتعلم هديه وأخباره وأيامه وشؤونه وسائر تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام، بما يعيننا على تحقيق محبة أصدق واتباع أتم وطاعة أكمل، حتى تكون على موقف سليم سديد يحملك على الطاعة وعلى الحب والامتثال. أنت تحتاج إلى مدخل قبله تقف به على جانب من العظمة في شخصه عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو الهدف من مقصود الشمائل. الشمائل هي الأخلاق، الشمائل جمع شميلة أو جمع شمال، وكل من الشميلة أو الشمال في اللغة معناها الطبع، ومعناها الخصلة، فالشمال خصلة، والشملة طبع، والشمائل هي الطبائع والصفات. فلما نتكلم عن الشمائل النبوية نحن نتحدث عن الطباع والخصال والصفات النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بها بأكمل وأجمل ما يتصف به بشر على الإطلاق. قال لبيد: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. وقصد أنه أنكر عليهم واستغرب شيئا من تخلف صفاتهم وأخلاقهم عما كان يعهده ويألفه وما كان يحسبه في قومه. ورجل كريم الشمائل يعني في أخلاقه وطبائعه وصفاته، هذا معنى الشمائل. ومنه سميت تلك الكتب التي اختصت بتناول دراسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلقته أو شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام، سميت بكتب الشمائل، شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه ليلة شريفة مباركة نحن مندوبون فيها إلى إكثارنا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل ذلك فنحن نستكثر من ذكره في مجلس كهذا، نعدد فيه شمائله وخصائصه وأخلاقه وصفاته عليه الصلاة والسلام، لنحمل ألسنتنا على كثرة الصلاة والسلام عليه، فنزداد بذلك رحمة وبركة وهدى. وصدق من قال عنه عليه الصلاة والسلام: سيظل معلمنا الأوفى، أهدانا العزة والشرفا، ونظل نردد سيرته، فالكون برحمته اعترفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحن في دراستنا للشمائل لما نريد أن نستعرض طرفا من أخلاقه وخصائصه وما يختص به عليه الصلاة والسلام، كل ذلك جاء فيما صنفه علماؤنا وأسلافنا رحمة الله عليهم فيما سموه بكتب الشمائل. وذلك يتناول موضوعات متقاربة، أحدها أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان في جوانب الرحمة، في الكرم، في العفو، في الإحسان، في الصبر، في التواضع، في العدل، كل ذلك تجده في جانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والجانب الآخر في الشمائل يتحدث عن خلقته صلى الله عليه وسلم، عن هيئته، عن مظهره، عن جسمه، عن كل عضو من أعضائه، كما سيأتيكم الحديث الليلة إن شاء الله تعالى. تصف كتب الشمائل خلقته عليه الصلاة والسلام، كيف كان وجهه، كيف كان شعره، كيف كان لونه، طوله، عرضه، عيناه صلى الله عليه وسلم، فمه، مشيه، جلوسه، تعامله، كل ذلك يدخل في الشمائل النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. يلتحق بالشمائل الحديث عن خصوصياته عليه الصلاة والسلام، الحديث عن أزواجه، عن أولاده، عن أقاربه، عن علاقاته بالناس من حوله عليه الصلاة والسلام، بل الحديث عما هو أخص من ذلك، الحديث عن لباسه الذي كان يلبس وكيف كانت صفته وهيئته، عن دوابه التي كان يركب وكيف كانت أسماؤها وهيئاتها وأوصافها، الحديث عن سلاحه الذي كان يستعمل وما هي أسماؤها وكيف كانت أشكالها وأنواعها. الحديث بتفصيل دقيق عن كل تلك الجوانب يندرج تحت ما سماه أهل العلم بالشمائل النبوية. كل ذلك يساق حفظني الله وإياكم من أجل أن يكون أحدنا على معرفة أتم بشؤون المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن نحن في الشمائل لن ندرس حدثا من أحداث السيرة النبوية، في الشمائل لن يمر بنا موقف يتعلق بغزوة من الغزوات، في الشمائل لن تتحدث عن دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة ولا في المدينة بعد الهجرة، في الشمائل لن تجد حديثا متتابعا مستفيضا عن وقائع ومواقف له مع مشركي قريش مثلا، أو مع أهل الطائف على وجه الخصوص، أو مع اليهود بالمدينة، أو أهل النفاق. كل تلك الحوادث والوقائع مستورة فيما سمي بكتب السير أو المغازي. لكن الشمائل شأنها ما أشرت إليه قبل قليل، الحديث عن تلك الجوانب التي تصف لك في الجملة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشكله وهيئته صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودك إلى أن تقول إن الهدف الذي يخرج به أحدنا من دراسة الشمائل النبوية والنتيجة التي يرجو الوصول إليها ما هي؟ بعد أن يدرس كتابا في الشمائل كالكتاب الذي بين أيدينا اليوم، أو أن يتصفح أي موضوع في شمائله عليه الصلاة والسلام، سيكون هدفه الكبير من هذا هو الاقتراب من شخصية يزداد شوق القلوب إليها وتزداد المحبة في القلوب للتعرف على أخباره. أنت لما يوصف لك إنسان عظيم وتوصف لك مواقفه بما يزرع حبه في قلبك، ستجد نفسك مشتاقا إلى أن تتعرف أكثر فأكثر على أخباره، وأن تكون أكثر قربا من حوادث حياته وأيامه وسيرته. هكذا هي كتب الشمائل. ولهذا اخترنا وفقكم الله أن يكون مدخلا بين يدي دراستنا لسيرته صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يكون لنا حظ ولو بقدر يسير من شمائله عليه الصلاة والسلام، فقط لتزداد القلوب شوقا وحبا له عليه الصلاة والسلام، لتزداد القلوب قناعة بمزيد من الإيمان برسالته ونبوته وبعثته عليه الصلاة والسلام، لتكون أكثر حرصا على معرفة قدر أكبر من أخبار حياته وأيامه وسننه عليه الصلاة والسلام، لتجد النفوس دافعا أقوى نحو الاقتراب من تطبيق سنته. صدقني والله فرق كبير بين أن تتوجه للسنة تطبقها تريد ثواب السنة من أجل الثواب والدرجات والحسنات فقط، وبين أن تتوجه إلى السنة حبا في صاحبها وأنت ترجو أن تكون شبيها به بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، وأنت تشرف أن تكون في موقف من المواقف أو في عبادة من العبادات أو في لحظة من اللحظات أو في مكان من الأماكن أو في ساعة من الساعات، تشرف أن تكون في حالك تلك شبيها بحاله عليه الصلاة والسلام، وملء قلبك التشرف بذلك يدفعك فيه الحب العظيم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي ملأت قلبك بحب صادق له صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك كله رعاكم الله تكون دراسة الشمائل رافدا قويا من روافد دراسة السيرة، ونبعا متدفقا من منابع الحب في القلوب له عليه الصلاة والسلام، وركيزة متينة من ركائز الإيمان برسالته وتطبيق سنته عليه الصلاة والسلام. يبقى هدف جليل كبير عظيم في دراستك للشمائل، أنت ترسم صورة متكاملة عن هذا النبي الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم إلى حد الإغراق في التفاصيل في الشكل والمنظر والهيئة، في عينيه وشعره وأنفه وفمه ورأسه ويديه وأطرافه، في مشيته، في تبسمه، في مظهره، في كل تلك الدقائق والتفاصيل، فأنت تقف فيها على نصوص نجح ساداتنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في رصدها ثم روايتها ونقلها إلينا معاشر المسلمين، من أجل أن نكون أقرب إليه عليه الصلاة والسلام. فإن لم تظفر عيون أبصارنا وتكتحل برؤيته عليه الصلاة والسلام، فلا أقل من أن تكتحل أعين بصائرنا وقلوبنا بمعرفة هديه وهيئته عليه الصلاة والسلام. كأنك تراه تقرأ وصفا يمر بك وأوصافا تحدد بدقة هيئته ومنظره وشكله عليه الصلاة والسلام بما يقرب لك الصورة كأنك حاضر تنظر إليه. فإذا ما أكرمك الله برؤيته في المنام ورؤيته صلى الله عليه وسلم حق، رأيت الذي كنت تقرأ عنه كثيرا. ومن عجيب صنيع الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل الذي نقرأ مختصره الليلة أنه بدأ أول أبوابه بباب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يصف فيه صفة خلقه كما سنقرأ بعد قليل، وختم آخر أبوابه بباب رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، كأنه يقودك من أول الكتاب إلى آخره، والباب قبل الأخير هو باب وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم عقبه بباب رؤيته في المنام كأنه يقول لك يا محب أقبل شوقا بقلب منفتح وتعرف على صفة وهيئة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلك أن تظفر برؤيته في المنام، فإذا ظفرت به فهنيئا لك والله، لكن صدقني لن تظفر برؤيته مع بعد وجفاء عن تطبيق سنته، لن تظفر برؤيته صلى الله عليه وسلم، ولا يزال أحدنا يضع رأسه على الوسادة قبل منامه يفكر في أشياء كثيرة، لكنه ما فكر ليلة أن يكرمه ربه في منامه في ذلك برؤيته صلى الله عليه وسلم. ما لم يخش أحدنا أن يكون من الحرمان في حياته أن يعيش 30 سنة 40 سنة 60 سنة بلياليها وأيامها رأى كل شيء في منام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. تخشى أن يكون حرمانا والله، وتخشى أن يكون خذلانا، لكن لا بأس طالما في العمر بقية فليبقى في رحمة الله طمع، وليبقى في عظيم كرم الله أمل أن يغفر أحدنا بذلك. فأمامه خطوات يسلكها وطريق يسير فيه، عندما ينجح أحدنا في أن يملأ حياته معرفة بشكله وهيئته ومنظره وهديه عليه الصلاة والسلام، يزرع قلبه حبا، فإذا ما نام ووضع رأسه على الوسادة كان آخر ما فكر به قبل أن يغمض عينيه ويقبض الله روحه أن يكون مناه أن يظفر ولو برؤية عابرة له عليه الصلاة والسلام، ويوما بعد يوم مع حرص واقتراب تام وازدياد من اتباع سنته وحمل للنفس على الاقتراب أكثر فأكثر، يجد منيته وبغاه وفضله بإذن الله الكريم جل في علاه. دراستنا للشمائل أحبة الكرام هو حديث عما صنفه كما قلت علماؤنا البررة وأسلافنا الكرام رحمة الله عليهم أجمعين فيما أسموه بكتب الشمائل النبوية، وهي كتب متعددة، لعل من أقدمها كتاب الإمام الترمذي رحمة الله عليه، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع صاحب السنن، الإمام الشهير أحد أصحاب الدواوين الستة التي أصبحت مرجع الأمة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جامع الإمام الترمذي المشتهرة بسنن الترمذي، هو الإمام الذي صنف كتاب الشمائل، لتعلم رعاك الله أن هؤلاء الأئمة لما حرصوا على تدوين سنته وأحاديث نبوته عليه الصلاة والسلام بما يكفل لنا أحاديث الإسلام، كانوا هم من حرص أتم الحرص على التصنيف في الشمائل إيمانا منهم بأنه علم عظيم يجب تعلمه، وأنه باب كبير من أبواب العلم يجب على أهل الإسلام العناية به، وأنه ركن من أركان الإيمان يجب على المسلمين جميعا ملء القلوب به العناية بشمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صنف الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الشمائل، فلقي من العلماء قديما وحديثا قبولا حسنا وثناء عاطرا، حتى قال فيه الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: قد صنف الناس في هذا، يعني في الشمائل، قديما وحديثا كتبا مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ومنها كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم للإمام البغوي. كتاب الإمام الترمذي رحمه الله سماه الشمائل النبوية والخصائل المحمدية، أراد به ما أشرت إليه من معان سابقة في ذكر خصائصه وأوصافه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. أراد به رحمه الله إداع ما أشرت إليه من معاني سابقة، وقد اعتنى العلماء بكتابه كثيرا رحمة الله عليه، فشرحه عدد من أهل العلم في الإمام السيوطي والإمام المناوي وغيرهم. قال المناوي رحمه الله في صدر شرحه لكتاب الترمذي، قال: كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي، جعل الله قبره روضة عرقها أطيب من المسك الشديد، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهاجا بديعا، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. كتاب الإمام الترمذي رحمه الله الذي ندرس مختصره في مجالسنا الأسبوعية هذه كل ليلة جمعة، كتاب الإمام الترمذي الشمائل المحمدية، الشمائل النبوية والخصائل المحمدية، جعل فيه رحمه الله 56 بابا، وبلغ بأحاديثه 415 حديثا. هذا هو جملة ما أودع الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتابه الأصل، كتاب الشمائل النبوية والخصائل المحمدية، جعل فيه 56 بابا مشتملة على 415 حديثا، كلها تدور على الشمائل وتتحدث عنها وتصف ما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه وخلقه وصفته وهيئته عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا المختصر الذي نتدارسه، وقد اختصره الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الإمام المحدث، اختصر كتاب الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وكان في اختصاره كما أشار في مقدمته يعمل على عدة أمور. أولها أنه أراد رحمه الله حذف الأسانيد اختصارا على القارئ والمطالع. الإمام الترمذي محدث راوية من رواة دواوين الإسلام، يسوق الأحاديث بإسناده الذي يصله برسولنا صلى الله عليه وسلم، فحذف الإمام الألباني رحمه الله الأسانيد واكتفى باسم الصحابي الذي يروي الحديث رضي الله عنه، وأشار في هامش الكتاب إلى تخريجه ومن رواه من أئمة الإسلام في كتب السنة وسننها وجوامعها. الصنيع الثاني الذي صنعه الإمام الألباني رحمه الله أنه اعتنى بالاقتصار على ما صح من الأحاديث واكتفى بها عن الضعيف الذي لم يجد له من الشواهد والمتابعات ما يمكن أن يرتقي به من الضعف للصحة، فلذلك تقلصت عدد الأحاديث في مختصرنا هذا من 415 حديثا إلى 352 حديثا، والعدد الذي نقص هو الذي رأى المختصر الإمام الألباني رحمه الله أنه لا يجد طريقا لتقويته بعد النظر في طرق الأحاديث وأسانيدها والبحث عما يشهد لمعانيها، فكان جملة ما صح على شرطه وما رآه موافقا لشروط أهل العلم المحدثين في رواية الأحاديث هو كما ترون أكثر من 3/4 الكتاب، 352 حديثا من أصل 415 حديثا تقريبا. هذا الاختصار قرب لك الكتاب وجعله في متناول اليد، ثم خدم المختصر الإمام الألباني رحمه الله خدم الكتاب بأنه شرح العبارات الغريبة والألفاظ غير المعلومة المعاني وجعلها في الهامش تعينك على فهم الحديث الذي يروى ويقرأ في شأن شمائله وأوصافه عليه الصلاة والسلام. هذا نقوله من أجل أن نكون على بينة ووضوح في معرفتنا بما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم من دراسة الكتاب الذي بأيدينا اليوم. أيضا مما يعينك على معرفته في مصطلح الكتاب أن الإمام الألباني رحمه الله بعد أن اختصر الكتاب وميز صحيحه من ضعيفه اعتنى رحمه الله اعتنى تماما بذكر الحكم مع كل حديث يساق في الكتاب، فأنت تجد من الباب الأول الذي هو في أول الصفحات بين يديه تجد حكما يقتصر على كلمة إما صحيح أو حسن، ويشير به رحمه الله إلى درجة الحديث كما هو مصطلح المحدثين، لكنه ربما جعل هذا الحكم قبل رقم الحديث وربما جعله قبل متن الحديث، فإن جعله قبل الرقم فقال صحيح أو حسن فهو يقصد سند هذا الحديث على وجه الخصوص أنه سند صحيح أو سند حسن، فإذا وجدت الحكم ليس قبل السند بل قبل المتن، يعني بعد أن يقول قال أنس رضي الله عنه: ويأتي قبل المتن ثم يحكم قبل القوسين اللذين يبدأ بهما الحديث، إن جعل الحكم هنا فيقصد أنه الحكم على الحديث بمجموع أسانيده لا بهذا السند على وجه الخصوص. ولهذا فلا تستغرب أن تجد أحد الحديث يكتب فيها الشيخ رحمه الله قبل الرقم ضعيف، ثم يكتب قبل المتن حسن أو صحيح، يقصد أن هذا السند الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث ضعيف، لكن له من الأسانيد الأخرى والطرق والروايات التي يشهد لهذا الحديث ما يرتقي به من الضعف إلى الحسن أو إلى الصحة على ما هو مقتضى الصناعة الحديثية عند أهل العلم. هذا كله من طريقة الإمام البخاري، طريقة الإمام الترمذي رحمه الله، ومما صنعه أيضا المختصر الإمام الألباني رحمه الله. وفائدة أخيرة أختم بها هذا التقديم قبل أن نشرع في قراءة الكتاب: كتب الشمائل متعددة، وكتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي هو أحد أشهرها وأكثرها عناية بين يدي أهل العلم قديما وحديثا، ولهذا أصبح متداول، وثمة كتب تخدم هذا الجانب. بعض من كتب في السيرة النبوية جعل في خاتمة كتابه فصلا يتعلق بالشمائل، كما صنع الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما صنع عدد من كتاب السيرة، فإنهم لما ينتهون من أحداث السير والمغازي يختمون كتاب السيرة بباب أو بفصول تروي شمائله عليه الصلاة والسلام، ويرون هذا من تتمات عناية الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدراسته. وهذه الجهود المتوزعة جاءت متناثرة ومتنوعة، وكلها يستفاد منها في دراسة شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر هذه الجهود وأوسعها عناية وجهدا هو موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة، أحاديث الشمائل النبوية الشريفة، جمعها الدكتور همام عبد الرحيم سعيد وابنه الدكتور محمد. خرجت الموسوعة في جزئين ضخمين كبيرين في أكثر من 2000 صفحة، وفيها أكثر من 3640 حديثا. هي موسوعة أرادوا بها جمع كل حديث روي في كتب السنن، شيء يتعلق بشمائله صلى الله عليه وسلم أتوا به وجمعوه، فكان مادة هذا الكتاب ترجع إلى أكثر من 50 كتابا من مراجع السنة، فجمعوا بها ذلك الكتاب، فكان جهدا عظيما كبيرا يستفاد منه. يقال لمن أراد التوسع ولمن أراد التبحر ولمن أراد أيضا الوصول إلى شيء أكثر من التفاصيل في أحاديث الشمائل، وها نحن نشرع بعون الله وتوفيقه في استفتاحنا لكتاب مختصر الشمائل المحمدية، وقد عرفتم أصل الكتاب وصاحبه، والمختصر أيضا وصاحبه. رحم الله الإمام الترمذي ورحم الإمام الألباني ورحمنا معهم جميعا برحمته الواسعة، ونحن أولى بالرحمة والتوفيق والهداية في إقبالنا على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نستكثر من الصلاة والسلام عليه، مستكثرين بذلك بكل صلاة 10 صلوات من ربنا سبحانه وتعالى، وصلواته على عبده رحمته التي تتتابع، وهي رحمة نسأل الله تعالى أن يعمنا بها جميعا، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين أجمعين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا أول أحاديث كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، في أول أبوابه باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم، فهو صحيح لا خلاف في صحته، كما أخرجه غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. الحديث فيه من رواية أنس رضي الله عنه جمل تصف شيئا من خلقته عليه الصلاة والسلام، واشتمل على عدة جمل تلحظ في جميعها كما سيأتي في شرحها الآن أن خلقة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتسم بالتوسط والاعتدال في جميع الأوصاف، وأقصد بالتوسط والاعتدال في كل وصف يتفاوت بين اثنين من البشر، في اللون، في الطول، في العرض، في حجم أعضاء الجسم، كل ذلك جاء موصوفا بالوسطية في كل ذلك. فاللون لم يكن عليه الصلاة والسلام بشديد البياض الذي يوصف به بعض الناس، ولم يكن أيضا أسمر شديد السمار كما هو وصف بعض الناس، لكنه وسط وهو معيار الجمال، لأن شدة البياض ربما كانت عيبا تشبه البرص، وربما كان شدة السمار عيبا أيضا، وربما كان في كثير من الأوصاف المترددة بين طرفين شيء من العيوب. كذلك شأن الطول، فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم طويلا شديد الطول، كما أنه لم يكن قصيرا واضح القصر صلى الله عليه وآله وسلم. في عرض منكبيه لم يكن ضعيف البنية قليل الجسم عليه الصلاة والسلام، كما لم يكن جسيما عريضا ضخما بالغاية عليه الصلاة والسلام، لكنه موصوف بالتوسط بينهما وهو أيضا معيار الجمال. في وصف شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن شعره بالناعم شديد النعومة حد الانسياح، ولم يكن أيضا متجعدا شديد التجعيد حد الخشونة، بل كان بينهما وهو أيضا معيار الجمال. في شأن وصفه الباقي عليه الصلاة والسلام كما سيأتيكم في الأحاديث الباقية الآتية هو على النحو كله كذلك، كان عليه الصلاة والسلام في كل أوصافه موصوفا بالتوسط والاعتدال. ينبيك عن هذا رعاك الله أن الذين رووا أوصافه عليه الصلاة والسلام من صحابته عدد كثير متفاوتون في أنحاء الوصف، كل يروي جهة من جهات وصفه عليه الصلاة والسلام، وكل يرى بعينه شيئا قد لا يراه الآخرون، لكنهم اتفقوا باختلاف الروايات واختلاف الأوصاف والزوايا والنواحي التي تطرقوا إليها في وصفه عليه الصلاة والسلام، اتفقوا جميعا على هذا القدر وهو اتصافه بالتوسط والاعتدال عليه الصلاة والسلام. فجمع الله له بين توسط الظاهر والباطن، فكانت عقيدته وسطا، وكان دينه وسطا، وكانت أمته أيضا وسطا صلى الله عليه وآله وسلم. فكما كان في ظاهره على التوسط والاعتدال والقصد صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك كانت بعثته وشريعته وملته ودينه وأمته كانت أيضا موصوفة بالتوسط والاعتدال، وربنا عز وجل قد قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، البائن أي الممتد طولا الذي ربما رأيت طوله متميزا بين الناس إذا وقفوا، لا لم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك، فإذا وقف الناس ووقف وسطهم لا تميزه بطول يتميز به عن الآخرين، هذا معنى قوله ليس بالطويل البائن صلى الله عليه وسلم. لما قال ليس بالطويل البائن قد يفهم منه وصف بالقصر، فاستدرك ذلك فقال ولا بالقصير، إذن هو لا قصير دون متوسط أطوال الناس، ولا هو طويل يتميز أيضا عن متوسط أطوالهم، فكان طوله وسطا صلى الله عليه وآله وسلم. في لونه قال ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، الأبيض لون البياض معروف، الأمهق شدة البياض التي تشبه في بياضها بياض الأبرص، فلم يكن صلى الله عليه وسلم في بياضه كذلك بشدة البياض، وهو أيضا ليس موصوفا بالسمرة، ولذلك قال ولا بالآدم، الأدمة، الأدمة اسوداد لون البشرة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك، فتفهم منه التوسط، التوسط في اللون بين البياض والسمار، توسط معتدل جاء موصوفا في أحاديث آتية بعد قليل، كان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة، في بياضه اختلاط بلون الحمرة، وهو أيضا غاية ما يكون في جمال الأبيض، لأن من البياض ما يختلط بصفرة، ومنه ما يختلط بحمرة، وهو الموصوف به عليه الصلاة والسلام. قال في شعره: ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، هذا وصف للشعر. لم يكن شعره صلى الله عليه وآله وسلم متجعدا شديد التجاعيد، وهذا معنى قوله ولا بالجعد القطط. الجعد القطط هو الشعر الذي بلغ من خشونته أنه أصبح يلتف على بعضه، فلم يكن شعر نبيكم صلى الله عليه وسلم كذلك. هل كان شعره ناعما؟ الجواب نعم. والنعومة درجات في الشعر، فلم يكن نعومة شعره صلى الله عليه وسلم هي النعومة البالغة التي ينساب معها الشعر وينسدل، كما هو شعور بعض النساء مثلا. كلا، كان صلى الله عليه وسلم في نعومة شعره تستطيع أن تصفه بأنه ناعم، لكنه ليس بالخشن ولا بالذي ينسال، ولذلك قال ولا بالسبط، فالسبط هو الشعر الذي يسترسل وينساح وينسدل، فما كان شعره صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم يكن أيضا متجعدا، فكان شعره وسطا. فوصف أنس في هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، وصف طول نبيكم صلى الله عليه وسلم، ووصف لون بشرته صلى الله عليه وسلم، ووصف شعره صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل ذلك كان وسطا، في الطول وفي نعومة الشعر وخشونته، وفي بياض البشرة أو سمارها، كل ذلك كان وسطا. ثم أكمل رضي الله عنه يصف جوانب أخرى من شمائله عليه الصلاة والسلام، فقال: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، يريد بذلك رضي الله عنه السن التي بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ابتعثه الله تعالى بها في النبوة، وأشار إلى أنه 40 سنة، وهو القول الصحيح المعتمد عند أرباب التواريخ والسير والمغازي، أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، واستمر في رسالته ودعوته 23 سنة، منقسمة إلى قسمين: 13 سنة منها بمكة، وعشرا منها بالمدينة، فقبض الله تعالى روحه صلى الله عليه وآله وسلم، وله من العمر 63 سنة، 40 منها قبل النبوة، و23 منها بعدها. قال أنس رضي الله عنه: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فالمجموع كم؟ كيف 20 ونحن نقول 23؟ يحمل قول أنس رضي الله عنه على الاختصار وجبر الكسر، كما هو شأن العرب في حكاية الأرقام، لأن مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة كان 13 سنة، فلما يقول أنس رضي الله عنه كانت 10، أراد به أن يحذف الكسر وقرب الرقم إلى أقرب 10 ومضاعفاتها، فكانت 10 أقرب، فقال 10 سنين بمكة، 10 سنين بمكة، و10 بالمدينة، ولهذا قال: وتوفاه الله على رأس 60 سنة. والصحيح المعتمد عند كل أهل الإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات وله من العمر 63 سنة، فهي 3 التي اختصرها أنس رضي الله عنه في العدد، اختصرها في العدد الذي قضاه نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة في مكة، فحذف هذا العدد الذي اختصره أيضا في المجموع فجعله 60 سنة. لا تظن أن أنس رضي الله عنه وهم، لا تظن أنه غلط، لا تظن أنه ما أحسن الحساب، صدقني هو أدق مني ومنك. والدليل على ذلك جملته الأخيرة، قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أتظن أن صحابيا كأنس بلغ من دقته وعنايته برسولنا صلى الله عليه وسلم أن أحصى عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته يخطئ في عدد سنوات بعثته ونبوته؟ لا، فلا يكون الجواب إلا أنه رضي الله عنه أراد الاختصار، وهي طريقة دارجة عند العرب في حذف ما زاد على العشر اختصارا، وهذا الطريقة هي التي اعتمدها وهي التي تجمع بينها وبين الرواية الأخرى حتى لا تتوهم إشكالا أو خطأ أو وهما. جملته الأخيرة رضي الله عنه في هذا الحديث: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذه الرواية عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو رضي الله عنه لم يحدد عددا، لكنه جزم أن مجموع الشعرات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم لا تبلغ 20. وهنا وقفات: أولها أنه ما أبلغ ما بلغ رضي الله عنه بالعدد على سبيل الجزم، وجاء في بعض الروايات الأخرى من حديث أنس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين شيء يحكي العدد، فقيل 14 شعرة بيضاء، وقيل 17، وقيل 18، فجميع الروايات على اختلاف العدد، وهو اختلاف وارد جدا، تتكلم على عدد شعرات، فإذا وقع لأحدهم في العد حسب نظره وحسب إحصائه أنها 17، وقال آخر بل هي 18، فغاب عن نظر أحدهم شعرة ورآها الآخر، والأمر في الفرق شعرات. لكنك تقف والله على شيء عجيب، هو في عظيم دقة هؤلاء رضي الله عنهم في وصفه صلى الله عليه وسلم. وأريدك أن تتخيل نفسك أن تكون أنس رضي الله عنه الذي يروي الحديث، فأخبرني بالله كيف تأتى لك أن تحصي الشعرات البيض؟ كيف صنع؟ ما الذي فعل أنس؟ ما الذي جعله؟ ما الذي حمله أولا على ذلك؟ ما الذي حمله؟ هل هو فضول أنه ما وجد شيئا يرويه فجعل يعد الشعرات البيض في رأسه وشعره صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، لست تجد سببا إلا حب ملأ القلب وشوق عظيم جعل مثل أنس رضي الله عنه أن يملأ عينيه من رؤيته لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يديم النظر إليه حتى إنه حفر أدق التفاصيل رضي الله عنه. وهكذا يصنع المحب لمن يحب، فإنه إذا عمق النظر وأطاله وتأمل فيه مليا وكرره مرارا يحصل له هذا القدر الكبير من الوصف الدقيق. أنس رضي الله عنه لا تنسى أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا خادما، بل إنه أتى إليه صلى الله عليه وسلم، بل أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام في حدود 10 سنوات، وأريد بمرافقته للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون خادما عنده، فقضى حياته بأشرف وظيفة يقوم بها مسلم على وجه الأرض على الإطلاق، خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما عد الخدم وذكرت أسماؤه وتعددت مهنهم، فاعلم أن أشرف خادم على وجه الأرض هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه والله في وظيفته هذه لا أشرف من 1000 وظيفة يشرف بها الناس ويضعون بها النياشين على صدورهم وعلى مناكبهم وأكتافهم ويعلقون بها الشهادات افتخارا. كان أنس رضي الله عنه بهذه المثابة من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيكون معه في المنزل ومعه في المسجد ومعه في الطريق ومعه في أخص شؤونه. ولذلك تجد في روايات أنس رضي الله عنه في أحاديث الأحكام قدرا كبيرا من التفاصيل، حتى إنه يروي إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب لقضاء حاجته يقول: كنت أحمل وأنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة، فكان يستنجي بالماء، يصف حتى إذا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خلائه يحمل له الماء ليستنجي به، يصف أدق التفاصيل التي لا تتأتى لكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وكل على خير ومنقبة وفضل. لكن هذا أنس على صغره وصباه رضي الله عنه ظفر بما لم يظفر به الصحابة الأكابر رضي الله عن الجميع، فهي فضل ومنقبة ولا شك أوتيها الصبي الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه. بقي أن نجيب عن إشكال تقدم في وصف عدد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلله هيبة ووقار يمنع الناظر إليه من تحديق النظر وإطالته. ولهذا قالوا: وما يستطيع أحدنا أن يحد النظر إليه هيبة له. فكان عليه الصلاة والسلام مملوءا هيبة ووقارا، فكيف تجمع بين هذا وبين تلك الروايات التي تحكي التفاصيل في تبسمه، في وصف شعراته، والتي لا تأتي إلا من قبيل إطالة النظر وإدامته؟ والجواب عن ذلك من وجوه، منها أن أنس رضي الله عنه بهذا الحال وهذا الوصف الذي بلغ فيه أن يكون مرافقا خادما مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحوال، يتأتى له من المواقف والأحوال التي تتيح له النظر والإطالة والتأمل ما لم يؤت لغيره. فإذا كان صبيا صغيرا رضي الله عنه ربما تجاوز في حق ذلك المعنى الذي ربما منع بعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم. وجواب آخر أن تقول: لا يلزم من هذا الوصف الدقيق أن يكون ناتجا من حدة نظر وإطالة تأمل في وجهه عليه الصلاة والسلام، لكنه النظرة تلو النظرة ولو كانت صغيرة وقصيرة ومختلسة، لكنها النظرات المتتابعة التي يطلقها قلب المحب، وفي كل نظرة تختطف صورة ومنظرا وشكلا وهيئة جمعت مع التكرار وطول الأيام والمرافقة والصحبة شيئا يبلغ الدقة إلى هذا الحد الذي يقول فيه رضي الله عنه: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ماذا بقي أن نقول في هذا الحديث؟ بقي أن نقول: نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي توفاه الله تعالى بعد عمر بلغ 63 سنة لم يشب شعر رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام، ولم يشب فيه شيء من عظيم همته في بلاغه لدعوته، لكنه عليه الصلاة والسلام يقول: شيبتني هود وأخواتها. أشار إلى أن السور في القرآن التي تحدثت عن القيامة وأهوالها وفزعها هي التي نالت منه الشيب عليه الصلاة والسلام. فاعلم رعاك الله أنه ليس الشيب الحقيقي هو بياض الشعر الذي يملأ الوجه والرأس، كما أنه ليس الشباب الحقيقي هو سواد الشعر في الوجه والرأس، لكنه رعاك الله هو قوة القلب وإقباله على الله، هو عظيم الخشية من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان القلب أعظم خشية وإلانة وإنابة وتضرعا بين يدي ربه عز وجل كان أكثر ليونة وتضرعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. ما بلغ من الكبر عتيا نبيكم يا قوم عليه الصلاة والسلام، لكنه فعل في 23 سنة ما تعجز عنه البشرية المعاصرة اليوم أن تنجزه في قرون متلاحقة، في إصلاح فساد عم الأمم، وفي استصلاح أخلاق خربت بها الذمم، وفي انتشار بشرية من حضيض الجاهلية والبهيمية الحيوانية إلى أسمى ذرى العز والشرف الإنساني المكرم بكرامة الله من فوق 7 سماوات. فعل صلى الله عليه وآله وسلم في 23 سنة مؤيدة بالوحي والمعجزات والجهاد والتضحية ما تعجز عنه اليوم أدوار البشرية مجتمعة في مؤسساتها وأفرادها ومنظماتها وهيئاتها. إنه صدق النبوة الذي يؤتاه نبي كريم مبعوث من ربه صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل في سبيل ذلك جهودا مبنية فعل في 23 سنة ما لو أردت أن تفرغه في عمر غيره من البشر لوسع مئات السنين. كل ذلك لتعلم عظيم حقه عليك صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه في مدة قصيرة أدى لهذه الأمة ما يلقى الله تعالى وهو قد استحلفهم واستأمنهم واستشهدهم ألا هل بلغت. فإذا قالوا نعم نكت أصبعه قال: اللهم فاشهد. قالها في آخر جمع له بينه وبين أمته في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ يقولون: اللهم نعم. فينكت أصبعه فيقول: اللهم فاشهد. أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم. والمراد أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدة التي قضاها في بعثته ونبوته قد أدى ما أوجب الله تعالى عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وإخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور. فالذي بقي علينا في رقابنا من أمانات وواجبات هي الوفاء هي الوفاء بحقه صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون أحدنا محبا صادقا مؤمنا جازما يحمل من اليقين في إيمانه ومن الصدق في محبته ومن تمام الطاعة والامتثال لسنته صلى الله عليه وسلم القدر الأوفى. لن يحمل أحدنا وفاء لدعوته ونبوته صلى الله عليه وسلم أعظم من الامتثال لسنته والالتزام بهديه عليه الصلاة والسلام وملء القلوب بمحبته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. أعظمنا وفاء لنبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثرنا حبا وصلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. أعظمنا وفاء لجهاده ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثرنا صدقا في إيمانه وأعظمنا طاعة في اتباعه لسنته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. للمرة المتكررة نقول لن تكون المسألة مساومات ولا شعارات ترفع في دعاوى الحب والوفاء وصدق الطاعة والانتماء والاقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي شواهد صدق نبذلها في حياتنا نتقرب بها إلى ربنا لنكون أكثر صدقا في دعاوينا أيها القوم المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند حديث أنس رضي الله عنه هذا الذي وقفنا فيه على جملة من المعاني، وهو الصحابي الصغير الخادم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولسان أحدنا يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر خدمي، تجود بالدمع حين أذكره تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم رمي، يا رب لا تحرمنا من شفاعته في موقف متزع بالهول متسم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. فرج يا ربي كل هم وكربة وغم عن إخوتنا المسلمين في مصر وبلاد الشام وفلسطين واليمن والعراق وفي كل بلد فوق كل أرض وتحت كل سماء. احفظنا يا ربي والمسلمين بحفظك وكلأنا بعنايتك. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.